بسألكم سؤال بس لو تبحثون وتعلمون عنه بكرة فيما يخص الجمعة. لو كان مثلا في بلد مسلم أو غير مسلم المسجد ضيق، فهل إذا صلى الجماعة الأولى يخرجون ثم تأتي الجماعة الثانية في نفس المسجد، أم الجماعة الثانية تصلي ظهرا أم ماذا؟ هذه من المسائل يعني النازلة لم تكن من قبل. إذا بحثتوها أعلمكم الجواب إن شاء الله. يعني مثلا بعض الدول غير المسلمة مكان الصلاة مساحته ضيقة، فيصلي مثلا 100 نفر والمئة النفر الآخر بعيد ما يستطيع أن يدخل ولا يسمع الصوت. إن شاء الله غدا في درس ثم توقف فترة بعد الدراسة إن شاء الله. يقول: بما تعرف الجمعة الأولى من الثانية، هل عبرة بالتكبير أم بالتسليم؟ يعني هل عبرة بتكبيرة الإحرام أم بانقضاء الصلاة؟ يعني إذا بدأ بها، يعني إذا بدأ بها. يقول: كيف ينمي الإنسان التوكل في قلبه وعدم التعلق بالناس؟ مثل ما أخبرناكم بزيادة الإيمان، إذا زاد الإيمان بالطاعات يقوى التوكل، وإذا قل بالمعاصي يضعف التوكل. يقول: ما معنى كلمة يستأصلهم؟ يعني يهفي زعم المشركين أنهم يهلكون جميع المسلمين الذين في المدينة. يقول: إذا وافق العيد الجمعة فإن المساجد التي لا تصلي الجمعة تغلق، فإن يصلي الظهر جماعة. إذا أغلقت المساجد معذور، لكن إذا وجدت مساجد تصلي الظهر يجب أن يسعى إليها. جبت بحث الرهبة، جبته؟ ها وش هو؟ الرهبة الخوف عند الموقف. أيوة. الخوف هو الإمعان، الإمعان بالخوف. طيب في أحد غير بحث؟ ها الإمعان في الخوف، الإمعان في الخوف. طيب ها ها أها الرغبة ورهبة خوفا منا. طيب تمام. ها الخوف الفزع. طيب حين نسمع حين وش التعريف اللي عندكم، بعدين نبغى شرح التعريف ومثال. الفزع إيش؟ خوف وفزع. شو الفزع؟ شو معروف؟ إيش معنى فزع؟ لا عشان أعرف أبين، عشان أعرف وش الرهبة. ها؟ الرغبة الرهبة استمرار الخوف. أيوة. ها ها شدة ورخاء. لا بحثتوها؟ لا اسمع خوف ورجاء. لا طيب هو معان في الهرب. ايش معنى الامعان في الهرب؟ نعم أشد من إيش؟ أشد من الخوف. شلون يعني؟ خلاص خوف مقطع القلب، شلون أشد من؟ صح؟ نعم يا مو في القرآن تقرون أنتم سلام ادعوا رغبا ورهبا ولا تخافوهم وخافون، إيش معناها؟ نعم يا محمد. ها؟

أعطنا في المسألة سدس ونصف، جد سدس وبنت النصف، تمام. اقسم. ترى احنا نستخدم هذا شو اسمه هذا ايباد، هو استخدم عشان في ناس يتابعوا معكم في البث المباشر فيطلع عندهم نفس الرسم هذا حتى تفهمون انتم هم يفهمون. طيب صحيح اقسم. اصل مسألة من ستة، ليه من ستة؟ بينهم مداخلة، ناخذ الكبير سدسها واحد ونصفها ثلاثة، تمام، سير مصح المسألة أربعة. صحيح سألناك. طيب أعطنا نصفين، تمام، زوج أيوه وأخت شقيقة. أصل مسألة من كم؟ لحظة شوي، إحنا عندنا اثنين واثنين، وش بينهم؟ مماثلة، نأخذ واحد منها اللي هو اثنين. طيب اقسم واحد واحد. طيب بعطي لي أعطي جنبك نفس المثال، بس لو كان أخت خمس أخوات زوج وخمس أخوات، أيوة. طيب ثلثين، تمام، عندنا ثلاثة واثنين، وش بينها؟ مباينة، وش نسوي؟ نضرب اثنين بثلاثة، يصير أصل المسألة كم؟ ستة، تمام. طيب نصف الزوج ونصف ستة كم؟ ثلاثة، اكتب ثلاثة والثلثين، ستة تقسيم اثنين، ستة تقسيم ثلاثة اثنين، ضرب اثنين أربعة، كذا. طيب سير المسألة صارت كم؟ سبعة، حد سبعة. طيب أربعة وعندنا خمسة، أربعة سهام وعندنا خمس أخوات، تنقسم ولا ما تنقسم؟ وش نسوي؟ نضرب، صحيح، الخمسة ضرب سبعة، اضرب سبعة ضرب خمسة، أيوة اضرب خمسة وثلاثين، تمام. بس لو حطيتها هنا أحسن، بس حط خمسة هنا جزء السهم، صحيح، حط خمسة وثلاثين. طيب ثلاثة ضرب إيش؟ ثلاثة ضرب خمسة، ثلاثة ضرب خمسة 15، وأربعة ضرب أيوة 20، وعدد الأخوات كم؟ خمسة، كل أخت تأخذ أربعة، تمام. طيب أعطى اللي وراك، ما حليت؟ حل أول. مصطفى ما حل، نعطيه. أعطنا ثلث وثلثين وسدس، هذا يسأل يقول ما معنى ناقصة أو عادلة؟ عادلة يعني مثل زوج وأخت شقيقة، نصف نصف، واحد واحد، خلاص العدد تم، هذه عادلة. ناقصة لو زوجة وابن، الزوجة الثمن واحد والابن سبعة، هذه ناقصة يعني نقصت، فكل مسألة فيها عصبة باقي تسمى ناقصة، يعني نقصت عن الفروض جت عصبة. وعندنا العائلة واضح اللي هو عائلة ستة ضرب سبعة، يعني عندنا عائلة عادلة ناقصة. طيب تمام، أصل المسألة من كم؟ طيب ثلثها كم؟ اثنين، وثلثينها ستة تقسيم أربعة، وسدسها واحد. طيب اجمع واحد وأربعة كم؟ خمسة واثنين سبعة، يعني عالك إلى سبعة. تمام. طيب عطل اللي عندك يا شيخ، احذف الجدة بس. طيب واقسمها كما هي، ها خلاص حط ستة خلاص. ستة أربعة زائد اثنين ستة، هذا الحين عادلة، يعني هذه عادلت أصل مسألة، هاي تسمى عادلة. واضح؟ ها هو ستة وثلاثة ما تختلف، حط ثلاثة نفسها، حط ثلاثة نفسها عادلة. هي بس الفرائض دائما أعطيك أقل عدد أسهل في القسمة، ولا ستة صح، 12 صح، 24 صح، 48 صح، بس دائما حين الفرائض نأخذ أقل شيء. ها أي ثلاثة واحد واثنين، واحد ثلاثة هذه عادلة الثلاثة هذه، ولو كان هنا هنا أختين، ولو كان هي بس هذه كلها فيها حجم ينصير ناقصة، لأنه كان مثلا هنا بنت خمس بنات وعم يصير ناقصة المسألة، حط خمس بنات وعم. ممكن صبورة ثانية هنا ولا ما يمكن، يعني صبورة ثانية ولا ما تحتاجون لها؟ واضح؟ ها ها يعني ثنتين؟ لا لا كذا أحسن، بس هل ممكن على الجهاز واحد صبورتين ولا ما يمكن؟ اي خلاص كذا زين. خمس بنات وعم، ها بنات كم؟ ثلثين، والعم الباقي أصل مسألة من كم؟ ثلاثة، ثلثين كم؟ اثنين، والباقي واحد. طيب بين الاثنين وخمسة كم؟ ها مباين شو تسوي؟ تضرب خمسة في ثلاثة، ها يساوي 15. طيب بعدين تضرب اثنين في خمسة يساوي 10، وواحد في كم؟ خمسة خمسة. طيب لكل بنت كم؟ ها اثنين، صحيح. تمام. تمسلكم الزاد.